طب سريعا في الاسئله. طيب ازاي الكيماويات بتؤثر بالمساعدة الجنين؟ ممكن في ادويه وعقاقير وتدخينات تؤثر، يعني تؤثر على الجسد. ممكن يشربه ويخليه يشرب هذه الاشياء، يحطها له في الاكل، يعطيها له في اماكن فتؤدي انه يضيع العقل ويذهب من البدن. طيب سحر فرعون ازاي؟ كانوا بيخلوا الناس يعني بيسحروا وهم مش سحر، هو سحر تخييلي. ما انا بتكلم حاجه كده، يعني ازاي حد يعمل سحر تخييل يخلي الناس يبيق لها بدون ما يكون في مساعد الجن؟ لان هو في الاول وفي الاخر ما هو بقول لك كانوا بيضعوا الزئبق في الحبال والعصي، فكانوا اذا حبالهم وعصيهم من سحرين يخيلوا. يعني اذا كان موسى عليه السلام ظنه، ما هو اذا كان هو يعلم انه دوت الصحراء زي خدعه موجوده دلوقتي، خدعه ان هي هو كان بيضعوا الزئبق في الاشياء، فالزئبق بيتحرك فهم يظنوا ان هي حيه. لذلك لما جاء موسى عليه السلام بالحيه بقى، حط وضع العصا فقلبها الله حيه فعلا، هم علموا ان هو ده، هم عارفين ان هم بيضحكوا على الناس، لذلك هم سجدوا ووشوا امنوا لانهم يعلموا ان هو فهو سحر تخيلي. طيب ما هو الزنديق؟ تعرف الزنديق؟ عشان عندي دايما مشكله بتواجهني في القصر. هو شوف الذي يخرج من الاسلام ثم يدخل معتمد، هو الزوع عن الزندقه كما قال لك، هذا هو يعني هو ظاهره الاسلام، ويفعل يكيد مثل المنافق ويكيد. انا بفكر بالمنافق، ما هو من المنافق يعني، بس انتقص انواع، لكن هذا هو يظهر الاسلام، لكن هو يعني يفعل في الباطن ما يكيد به لاهل الاسلام، وممكن يفعله كمان ظاهرا كمان. حاجه فرق كده بينه وبين المنافق، المنافق انت ما تعلمه، الزنديق ستعلمه بافعاله. يعني المنافق ممكن يبطل، المنافق ممكن يظهر الاسلام ويبطل ما تعلم عنه شيء، يكون في وسط المسلمين كما كانوا في المدينه منافقين، الله عز وجل اعلمهم للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي اعلمهم لحذيفه رضي الله عنه. لكن الزنديق يظهر من فعله، يقول لك ايش الذي يسيب الى النزاهه وينتقي، عند العلماء هذه الجمله ينتقي الـ الـ الـ الـ كما قالوا حتى الرخص، يذهب لاهل الكوفه فياخذ بفتوى الخمر، ويذهب لاهل المدينه ياخذ بفتوى الغناء، ويذهب لاهل مكه فياخذ بفتوى المتعه، قالوا يتزندق لانه ما يعني هو يتتبع الرخص، مش الرخص، يتبع شذوذ الاقوال او ياخذها بها، فهذا هو انه. طيب بالحديث عن الزنديق بشكل لا لو رخص شرعيه ويترخص بالرخص الشرعيه لا اشكال، لكن هو ياخذ شذوذ الاقوال او الاقوال المرجوحه يتتبعها لهوى نفسه يؤدي يقع في الزندقه. يعني هو زي ما قال حتى قال ايش، طبعا ما اريد ان هو يكون زندقه، لكن يجد للرجل يقول لك ايه، انا اكل لحم جزور جيد وسلم على امراته، فهو ايش عند لحم الجزور عند الشافعيه لا ياخذ الوضوء، عند احمد ياخذ الوضوء، ايش عند الجمهور لا ياخذ، عند الجمهور لا ياخذ الوضوء، عند ما قلت الشافعي عشان انا شافعي انت عشان انت حنفي يعني زعلت، طبعا عند الحنفي يعني، وعند احمد ياخذ. انا ليش قلت الشافعي واحمد؟ عشان انت ما خدتش بالك انه فيها لمس امراته، فاللمس عند الشافعيه ناقض الوضوء، وعند احمد ليس بناقض الوضوء، وجحر الجزور عند الشافعي لا ينقض الوضوء، وعند احمد ناقض الوضوء، فهو اكل لحم جزور ولمس امراته ونزل صلى، فدي بتقول له انت بتوضى، قال لك انا شافعي. طب انت لمست امراتك، قال انا هنا احمد حنبلي، فانت الان وقعت، انت احمد ولا انت حنبلي ولا انت شافعي؟ ما انت جبت الاثنين عكس بعض، فانت صلاتك باطله عند الاثنين، عند الشافعيه نقض وضوءك بلمس المراه، وعند احمد نقض وضوءك باكل الجزور، فهو هذا بالضبط هكذا يعني. شفت انا جبت ليه الشافعي ما جبتش الجمهور؟ نعم. طيب دقيقتين عشان انا لابد في حديث مهم في الصيام عشان في ناس معانا على طيب اتفضل. يعني هو دلوقتي حدث هتسيبوه في الفتره اللي فاتت دول اللي هو قتل سفير روسيا. لا ما سياسه ما تكلمنيش، لا مش سياسه، انا قصدي اصلا تاثير علمي مش عايز اي اسقاطات على الواقع، لا اما مش هنكمل خالص. السفير الدوله هو بقاعات مكانات خدت القاعده التقعيد بتاعي طبقه على اللي انت عايز تقوله، اذا ما لقيتوش ماشي معاك يبقى كلمني. هو يعتبر ايه السفير ده مش معاهد ولا معاهد؟ نعم معاهد. طيب طب والعكس برضه اللي هو اللي من اهل البلد، يعني زي التاجر اللي زوم ده في اسكندريه ده مصري بس هو زني ولا يدفع جزيه، ده يبقى حكمه ايه بالنسبه لنا؟ ممكن حضرتك تفكر فيها شكلها؟ مش هفكر، خلاص انا اديتك القاعده الان، هو ايش مش مستعمل؟ بص بص، عدم قبول الجزيه هذه اذا قصر فيها ولي الامر فالامر عنده ايران، خلاص؟ ما مش امر عندنا احنا، ان قصر في طلبها هو ما يريد الامر عنده هو الان. بخلاف لو طلب ولم يدفعه. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مفيش اي اسئله بعد بعد بعد